Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamden kethiren, tayyiben, mübareken fihi mil'es semavati ve mil'el ardı ve mil'e men şâallahu min şeyin ba'd. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin el emin. Ve ala alihi ve sahbihi. Men da'a bi davetihi ila yevmiddini ve ba'd. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم إن ربنا تبارك وتعالى يقول ونحن لربنا سامعين مطيعين والحمد لله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يقول السائل وعليكم جميعا السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا جمال. شخص السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الحمد لله. شيخ بعد إذنك تسأل كيفية إخراج زكاة مال الموظف. الموظف ليس على راتبه الشهري زكاة، إنما إن اجتمع معه مال بلغ النصاب ومرت عليه سنة وجبت فيه الزكاة. الزكاة تجب في المال الذي بلغ النصاب ومر عليه حول. بارك الله فيك. حضرتك كل شهر مثلا ممكن يزيد عنده جزء من ذاته بيقدر يوفره، هل يحسب حول كل مبلغ؟ إذا أردت الخير والأفضل تأتي على رأس السنة وتنظر المال الذي معك كله وتخرج عليه 2.5%. إذا أردت التدقيق ستنظر إلى كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وتزكيه شهريا بهذه الطريقة. السؤال الثاني بعد الحلقة. تفضل. حضرتك احنا في دولة خليجية. نعم. أي موظف عشان يكون له إقامة في الدولة لابد إن هو يكون عنده تأمين طبي. الشركة مجبرة إنها تعمل التأمين الطبي ده. هل لو أنا استفدت من التأمين من العلاج أو الكشف عنه؟ لا مانع ما دام أجبروك على ذلك وأخذوا مالك فلا بأس أن تستفيد منهم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. تفضل. والنبي المتر واحنا بنجيش من مصر 20 سنت واحنا بنبيعه في المقدس العرب. 20 سنت. كده يعني. 20 سنت. 20 سنت يا مسلم. 20 سنت ملحوظة يعني. مش. لا ما كناش نعرفه. خلاص. هل تستطيع الوصول إلى المظلومين؟ خلاص تصدق بالقيمة. نعم. تصدق بالقيمة. غفر الله لنا ولك. مسلم يعيش في ألمانيا مع صديقته بدون عقد نكاح بحجة الإشهار. هذا باطل، يعيشون في الزنا والعياذ بالله. السلام عليكم. نعم مصطفى. تفضل. قال اول لو واحد كان موظف ومتفق على اعتياد الاثنين الخميس ومتفق يوم الاثنين الصبح، هل يكون ثلاثة؟ لا مانع من ذلك. المنامات ليست عندي والله يا أخي. بارك الله فيك يا أبا خالد وسلمك الله وأهل بيتك جميعا. جزاكم الله خير يا عصام. أصلح الله إياك يا سامح. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شيخنا أخبارك؟ الحمد لله. لكن عندي سؤال يا شيخ خالد. سأل عما بدلك. حصل نقاش دول بالوالدتي وحدث خلاف. هي دلوقتي حاطه فلوس في بنك اسلامي، بنك اسلامي تمام؟ والفلوس دي الارباح اللي فيها مش ثابته ولا محدده، ممكن حتى الفلوس تنقص. يعني احنا لو حطينا مثلا 50 يا حبيبي لا لا تكسب، لا تكسب، لا تكسب، لا تكسب من كده. البنوك شأنها واحد، وفقك الله. انا بقول لها طالما البنك بيدي قرض ربوي كده كده اكنه لاي بنك. خلاص ما انت لا تتعصب علي، انا قلت لك لا لا ما قصدش كده، اقصد البنوك شأنها واحد. قصدي ان احنا نتصرف كده تصرفين، اما نعطيها للفقراء من غير الاقارب او المصلحه العامه للمسلمين. صحيح صحيح. المصلحه العامه دي تنفع تتبرع لبناء مسجد، لدورات المياه المسجد، المستشفى مثلا تنفع؟ تنفع ان شاء الله. بس سؤالي فين معلش يا شيخ؟ انا دلوقتي رجل مسلم احب الله ورسوله واحب شريعه الشريعه الاسلاميه واحكام الشريعه الاسلاميه، ولا اسمع قول الله وقول الرسول الا وكنت سمعنا واطعنا فالحمد لله رب العالمين. هل الحب والمشاعر دي اجر عليها ليه اجر عليها ليه اجر عليها وممكن تشفع لي امام الله حتى لو قصرت بعض الطاعات؟ جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعه؟ قال إن الساعة آتية فما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير صلاة ولا كبير صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع المرء ومن أحب. يا عامر أبو عيسى للآن لم أرسو على خطبة معينة، كان عندك ترشيح لشيء أفيدنا يا عامر. السلام عليكم. يا مرحبا بك وأهلا وسهلا. صحة وعليكم بخير. لا رب أنت طيب. تفضل. أنت سمعت شغلة كنت عايز توصل معاك بس بعد ما الحال خلاص يعني في وقت غير اللايف. إن شاء الله. أنت اسمك إيه؟ ما اسمك؟ اسمي محمد عبد الحافظ. قل ميم عبد الحافظ في رسالة نصية وأنا أطلبك إن شاء الله في وقت فراغ. طيب على أي رقم يا شيخ؟ على 0 5 3 3 3 8 3. طيب تمام بس. طلق زوجته على ما تذكروه أنه حصل جماع في وقت العدة، والآن يشكو أنه حصل أم لا. يشكو الأصل أنه لم يحصل ما دام العدة انتهت ولا ما انتهت. يا أخي الكريم العدة انتهت ليست له بزوجة، وإذا أرادها إذا كانت تطليقة رجعية على ما هو مفهوم من السؤال فيعقد وانتهت العدة يعقدان عقدا جديدا بصداق جديد وولي وشهود، ولها حقوق المطلقة أولا والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. تفضل. ما في ربع العشر في زكاة الفروع، نصف أو العشر. الإمامان الإمامان يرى جمهور أهل العلم أن تكاليف الزراعة دخلت وكانت سببا في التخفيض من العشر إلى نصف العشر، فلا شيء بعد ذلك عند الجمهور. أما ابن عمر ابن عباس يرىان أن تخصم التكاليف ثم يزكى المتبقي، والأول أحوط لك في دينك. عموما زكاة الأمور. هل يجوز التسليم مرة واحدة في الصلاة المفروضة وصلاة الجنازة؟ نعم يجوز، نعم يجوز. والمسألة فيها صلاة الجنازة الوجهان قائمان وقويان. الصلاة المفروضة التحلل يتم بالتسليمة الأولى. جئ من التفصيل في مسألة صلاة الجنازة، تسليم من صلاة الجنازة، تلك مسألة اختلف فيها أهل العلم. فعلى بعض العلماء أن الخروج من الصلاة صلاة الجنازة بتسليمة واحدة لورود ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بينما يرى فريق من العلماء كالشافعية أن الخروج من صلاة الجنازة بتسليمتين، وذلك لحديث في سنده مقال لكن انضم إليه القياس. أما الحديث فهو حديث ابن مسعود: ثلاثة من السنة تركهن الناس، التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة، التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة، وقاسوا على الصلاة المعتادة أننا نخرج منها بتسليمتين. هذان القياس والأثر ضعيف، لكن لم يشتد ضعفه حجة الشافعية في مسألة الخروج بتسليمتين من صلاة الجنازة، والله أعلم. يعمل الموظف بمجال الاستيراد والتصدير، ولا بد من تعلم الإنجليزية ومن طرق إتقانها ومشاهدة الأفلام الأجنبية. في طرق ثانية لتعليمها، الله يحفظك، لا تنظر للمحرمات من أجل أن تتعلم علما دنيويا زائلا. من ممكن أن تتعلم الإنجليزية دون المعاصي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك يا شيخ، معايا زوجي كثير الطلاق، وقال لي لو أنا بفكر في كذا الطلاق ثلاثة منك، لو بفكر في كذا تبقي طالق، لو أنا بفكر في الناس دي. طيب والنهاية؟ نعم. وبعدين؟ خلاص، دي بينه وبين ربنا، بينه وبين ربنا، هذه بينه وبين الله. يعني انت مفكر انه يفكر في سماسم للزواج بها، وانه بتكلم عن طريقته. ايوه، ايا كان واحده يعني. نعم. فهو قال لك لا، اذا كنت انا بفكر فيها بقصد الزواج تكون انت طالق. خلاص، دعيه مع نيته، دعيه مع ربه. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ وليد بن شعبان، يقول فضل العلم إيه؟ الناس في هذه الأيام قد تشتغل في مجال وكثرة الجرائم. ده موضوع خطبة يعني، إن شاء الله. شكرا لك. السلام عليكم. نعم. اتفضلي سالي عنا بدلك. انا عايز اخلص الوقت. نعم. عفوا، تريدين إعادة الصلوات التي لم تصليها؟ نعم. ايوه، ما المانع؟ ما في مشكلة، كله جائز على الوجه المتيسر لك. أيوة، لكن إذا كنت ناوي تصلي كثير في الليل، يعني اجعل آخر الصلاة من الليل وترا، لكن هب أنك صليت الوتر وبدأ لك أن تصلي مرة ثانية، لا مانع، صلي مثنى مثنى. لا تفتح بابا للوسوسة لا ينتهي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ هذا أنا عندي سؤالين. أول سؤال، في حد كان بيقول إن عمل تفاوت الشعر وصلنا على وسط. عمل إيه؟ في شيخ قال إن عمل تفاوت الشعر كل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا ما تخيلت شكله بالتفاية تفكت لأنه كان شعرت السنة. فعلا ما علي اسم الزباد. على العموم الحديث ضعيف. حديث أم هانئ النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وله أربع غدائر والغدائر الضفائر ضعيف، ومن طريق مجاهد عن أم هانئ ومجاهد لم يسمع من أم هانئ. لا لا لا لا لا لا لا, لا ما, ما توسوس الحمد لله أنت يعني. المهم انت يعني اخشى عليك ان تكون رجل الموسوسي. حضرتك انا والدي بس عن سؤال والدي هو يعني وصل لمرتبه ده ومضيع عنه. ايوه انت قلت لا يوصل لمرتبه ولا يذهب الى وصل لمرتبه عاليه في دنياهم ولا يذهب وياخذ الفلوس ولا يعطل مصالح العباد. ايوه بس خلاص ياخذ الفلوس. خليه يكثر من الصدقات. يكثر من الصدقة. لكن يقول ما أنا كل الموضوع يعني. ماذا يفعل العجوز الشايب؟ هيعمل إيه الشايب؟ ولك بمثل يا سامح. السلام عليكم. هل لو انا صليت يعني افضل ان انا اصلي الصلوات اللي عليا ولا اصلي السنن؟ لا صلي اللي عليك، صلي التي عليك. نعم صلي الصلوات التي فاتتك. دين الله احق ان يقضى. رجل دخل مع الإمام في الركعة الثانية، وحين جلس الإمام للتشهد الأخير التبس عليه أمر. دخل مع الإمام في الركعة الثانية وجلس الإمام للتشهد الأخير التبس عليه أمر، فنام فرقة الإمام وقام لإكمال صلاته فما حكم هذا الأمر؟ خالف الأولى يعني بعد ما يسلم الإمام يأتي بالذي عليه ويسجد للسهو. السلام عليكم. الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. الوزن الشخصي اخذ الصدقه بالنسبه للبعض يعني ولا لا؟ الان مع بعض او مفارقين بعضهم؟ دي المشكله يعني ايه المشكله؟ مش هو رجع في العده حسب تمام المراجعة تتم بالجماع أو بالقول. يعني ورجع لها في العدة ولا إيه؟ بس رجع لها بعد ما انتهت عدتها ولا رجع لها في العدة؟ خلاص يا أخت الله يسلمك دلوقتي هي زوجته مع بعض من سنوات. ما توسوسيش الله يغفر لك خليه يسأله. السلام عليكم. ما فتنة القبر يا أشرف؟ سؤال الملكين يا أشرف، من ربك من دينك من نبيك؟ السلام عليكم. ارفع صوتك. وعليكم السلام. اتفضل. لا يصح، إذا ماتت الأم نادى منادي ماتت التي كنا نكرمك من أجلها لا يصح. من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له به حسنة ومن تلاها كانت له نورا مضاعفا لا يصح. الله يبارك فيك. والحقنا بهم ذريتهم. هل ان اي شخص اذا اكرمه الله بدخول جنه منزلته تكون بنفس منزله اجداده ابيه الذين منوا واتبعتم دنيتهم بإيمان الحقنا من دنيتهم ناداهم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذ؟ الحمد لله. أنا أحبك في الله. أنا من دولة تاجيكستان. من دولة طاجيكستان؟ نعم نعم إن شاء الله. أظن الطاجيك. نعم نعم. ستان بلد والطاجيك بلاد الطاجيك. لديك نعم. نعم. تاجيكستان تاجيكستان. أيوة أيوة تاجيكستان. نعم نعم. أرض الطاجيك لباكستان. أيوة. أيوة. أفغانستان أرض الأفغان. أهلا وسهلا أهلا وسهلا الطاجيكستان. تفضل. بارك الله فيك. أنا أسألك بأسد هذا حسد. ها؟ حسد حسد. حسد؟ ما كان الحسد؟ هذا خلق الله هذا إنسان هذا في فكرة إنسان هذا حسد تبعية هذا أيه هذا تلوث يوطي هذا المسألة. أي السؤال؟ حسد حسد حسد مثلا أي أي أهل يجي إنسان حسد. هذا إنسان حسد إنسانا كيف هذا؟ أيوة أيوة أيوة. يتم. هذا رجل هذا رجل هذا جور غني هذا رجل إنه فلوس كثيرة هذا جور هذا إنه هذا حسد بهذا رجل. أيوة. كيف ما هذا في فكرة إنسان هذا حسد أو في كل إنسان كيف هذا؟ أيوة يعني أنت تسأل عن إنسان له جار ثري عنده فلوس فيحسده من قلبه. أولا نوضح معنى الحسد. الحسد أن يتمنى زوال النعمة عنه، يتمنى أن الفلوس تروح. فهذا الذي يتمنى أن تروح الفلوس إذا أراد أن يدفع الله عنه هذا الحسد يقول يا رب بارك لأخي، يقول يا رب بارك لأخي واحفظه واحفظ ماله. فربنا يحاسبه على الذي صدر من لسانه، واللي في قلبه يسأل الله أن لا يجعل في قلبه غلا للذين آمنوا. الله يبارك فيك. انت عندك ايضا حسد في طاجيكستان؟ لا لا هذا هذا اخوة سألني وقلت اسأل هذا الصفحة على ريس انا قلت انا اسأله. بارك الله فيك. هو حسد صفحة هو قلت هذا حسد نوعين، حسد هذا مثلا هذا حسد هذا الطيب وحسد هذا الطيب. اي هذا الحسد الطيب يسمونه الغبطة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا حسد الا في اثنتين، رجل آته الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. رجل عنده فلوس كثير مال يطعم المسكين ويجاهد ويعلم القرآن ويحج ويعتمر ويكرم الأضياف، أتمنى أن يكون لي مال مثل ماله كي أنفق. هذا محمود. قل يا رب ارزقني واسع علي وبارك لأخي، ارزقني ووسع علي وبارك لي. هذا محمود. ورجل آتاه الله القرآن أو الحكمة فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فأتمنى قل يا رب ارزقني حفظ القرآن. هذا محمود أعمل فيه. أيوة هذا غير هذا صدق. الله يبارك فيك ويحفظك ويزيدك. أنا أوصيك بوصية. أنا أوصيك بوصية. بارك الله فيك. أو فيك بارك الله. أريد أن أوصيك بوصية. الله يبارك فيك. اجتهد اتق الله ثم اجتهد في تحصيل كتاب الله وسنة رسول الله. لا إن شاء الله. الله يكرمك. الحمد لله ناس تحب الله ورسوله، الله يبارك فيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عايز أعرف إزاي أحسب زكاة الذهب وهي بتطلع مرة واحدة؟ لا، كل سنة. كل سنة طبعا. أيه. على أي أساس أحسبها؟ أنت عندك ذهب أكثر من 97 جرام عيار 21؟ أكثر ولا أقل؟ لا أكثر. أكثر. تشوف الذهب هذا يقاوم بكام وتخرجي ربالوش. إذا كان مقاوم ب 100,000 تخرجي 2,500. الحمد لله. 100,000. ويبقى لك 97,500 في يوم بركة. إذا بقيت 2,500 هتلوث 100. الله يبارك فيك. يا أريد أن يتقدم لخطبة فتاة أبوها يعمل حارسا في بنك، لكن قد يسائل العملاء في بعض المعاملات. تزوجها يا أخي، ما إذا كانت صالحة. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ السلام عليكم. نعم. تفضل. وفيك وفيك يا مستر. سؤال حضرتك، كنت عارف سيارة للبيع؟ نعم. كنت عارف سيارة للبيع؟ كنت تعرف سيارة للبيع، وبعد ذلك؟ القيمة الفعلية في السوق تقريبا 18,000. القيمة الفعلية في السوق لا 18,000. فالمهم تطلب لي أخ لا أعرفه وقال لي إن يعني ظروف القيمة الفعلية 18,000. في سيارة 18,000 يا شيخ. السعودية ريال. 18,000 ريال. بعدين؟ المهم إن أنا اتفقنا على مبلغ 15,500. أيوه بعدين. وأنا قلت له السيارة خدها ابحثها عند أي حد أنت تحبه. وبعد المهم هو راح يبحثها عند حد، وبعد ما راح عند حد رجع بيها وقال لي خلاص احنا اتفقنا واشترينا. بعد ما اشتراها بشهر رجع يقول لي ان السياره فيها عيب ومعيوبه وكده، يعني الماكينه فيها مشكله وفيها حاجات تانية فيها مشكله. فقلت له يا شيخ نقدر ان احنا نساعدك بقدر المعقول من 500 ل 1000 ريال. فزعل وكل شويه يعني كأننا قال السيارة عايزة تصليح ب 5,000 والسيارة أصلا بايظة. لجنة محكمة تستمع الفريقين. لجنة محكمة تستمع منك ومنه. هل كان الغش موجودا ولم يكتشف إلا بعد شهر، أم أنه قد ظهر هذا العيب مع الاستعمال كثرته؟ لجنة فنية هي تجلس تقضي بينكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل. يعني الأشياء اليسيرة معفون عنها، وإن أردت الاحتياط ابتعد، إن اضطررت لا بأس وتصدق بجنيه ولا أي شيء. حياك الله. ما الكلالة؟ الكلالة الشخص الذي لا الشخص الذي يموت وليس له أب ولا جد ولا جد أب، وإن على وليس له ابن ولا ابن ابن، وإن نزل إنما له إخوة يحيطون به كالإكليل أو أخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا مولانا؟ ربكم بخير. يا رب لك الحمد. الحمد لله نتقلب. نعم الله. الحمد لله. هل يؤخذ بالرؤى التحذيرية في مصائر الأمور؟ التحذيرية الحذر ما فيش مشكلة. طيب الرؤى دي ممكن ازاي يفرق بينها؟ هل هي رؤيا ولا هي عن حلم من الشيطان؟ الرؤية تكون ذات مدلول في الغالب. الرؤية التي حلم من الشيطان تكون مثلا واحد يعبث بعذرته، واحد يرى نفسه تكشفا يعبث بمحارمه، يرى نفسه يعبث متعريا يخرف ينزل من جبل يتكسر. رؤية الحيوانات تختلف، تختلف تختلف تفسير الرؤيا له فقه. اذكر رؤياك ان شاء الله وبعد ذلك باذن الله تعالى نشوف لك حل. طيب لو واحد راى رؤيا في شخص معين ليس هنا في على الهاتف الخاص من الاحلام، ما نفتح الباب للاحلام في هذا المقام. وقت تسأل أحد أعطاها زكاة مال مبلغ كبير، لا يجوز أن تطلع شهريات الفقراء إذا لم تكن من وراء ذلك استفادة شخصية لها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفلوس اللي الأموال اللي ذهبت القرى بياخدوها القرى مباريات، هل هذه حلال؟ نعم حلال لهم. حلال وغيرها أفضل منها. السلام عليكم. نعم. كتب هذا قبل أن يتزوج أو بعد ما تزوج؟ خلاص يا هكذا. قال يعني هي كلمته قالت له يعني أنا كذا إذا كان يقصد الإضرار بالورثة فله نيته السيئة. ومن حقها أن تطلب الطلاق خلاص. السلام عليكم. أحيانا يكون واحد لما تزوج وافق على الزوج واحد كبير لأجل أنها يعني ترزق منه بعض الشيء، فتفاجأ أنه كتب كل التركة لأبنائه كي لا ترث هي منه شيئا. نعم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة يا أستاذ، معذرة. لا لا اعتذار، لا لا لا معذرة. هذا الإخوة سألني ذكر هذا في حديث في سيد بخاري ومسلم، خمس من الفطرة: الاستحداد والخطان وقص الشارع ونسل الإبل وتحرير الآثار. هم يسألني أستاذ خالد، هل الله خلق الإنسان يوجد في هذا الإنسان هذا في فطرة الإنسان لا خمس موافقة للفطرة. نعم. خمس موافقة للفطرة. نعم. ليس معناه أنك تولد مختون. نعم. السلام عليكم. لا تخرج من زكاة المال قروضا حسنة لتصل الأموال اللي ينبغي أن تصل لمستحقيها. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. الأضحية أفضل أم الأضحية؟ لا الأضحية أفضل كشعيرة أقوى من ناحية كونها شعيرة. بارك الله فيك يا شيخ. فيك وسلمك ربي. بارك الله فيك يا إبراهيم بن عبد الله. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. انا بارك فيكم. معلش هو سؤال كده بسيط من العلاج. تفضل. كان في شاب معايا في الشغل يعني زميل عندي. هو راجل مصلي، لكن مشكلته هو لنا ان لما بيتعصب يعني بوكه او بيشتم بصوره فظيعه لدرجه انه يوصل لحد التدخين. اعوذ بالله. انا هو مصمم ان كل فرد يصلي امام، لكن انا اشتغلت الاخلاق السيئه بصراحه ما بلقش فرد وراه. هل انا كده اين ستصلي؟ هل تصلي في مسجد اخر ولا جماعه ولا تصلي فرد؟ لا بصلي جماعه في المسجد. لا يعني تتعمد تتخلف عن الجماعه الاصليه بسببه؟ لا انا بتعمد اتخلف عن الجماعه في مقر الشرك وبخرج اشوف مسجد اصلي. لكن أصلي جماعة برضه ما في مشكلة، ما دمت ستحافظ على الجماعة. اه طيب يا مولانا، لو الجماعة بتاعت المسجد فاتتني ما قدرتش اصلي معاهم في الشركة يا جماعة وصليت لوحدي، في مشكلة؟ خذ واحد خذ واحد يتطوع معك احسن لك عشان لا تحرم ثواب الجماعة. ربنا يبارك فيك ويثبتك ويسلمك يا رب والسمعين والسمعات يا رب العالمين. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ كيف حالك؟ نعم. إن أنا أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أهلا الله قدرك إن شاء الله. قدرك يا ربي، بس إذا أو تجزم بالدعاء. أنا حاليا موزع تاجر جملة. فأحيانا الحمد لله ربنا كرمني بجيب سعر كويس. ممكن وبلف على المحلات بوزع جملة، فهل المنتج اللي أنا بوزعه ده لو عدت المحل وتعرضه عليه كانت احلى، هل كده انا بتعمل ده؟ سؤالك. انا بوزع جمله. يعني انت موظف عند شركه توزع جمله؟ لا لا لا، الشغل انا بجيبه وانا اللي بشتريه. يعني انت تشتري من شركه؟ من شركه. بس طيب ارخص، ممكن باخد كميات بشتري بتاع ارخص. ايوه. وبوزع على المحلات. طيب المحلات نفس المنتج بس من تاج الجملة تاني. طيب. فهل انا لو عطيته سعر حلو مفضل، هل انا كده بتاع على بيع داخل؟ لا لا. بتاع على بيع داخل؟ لا، يعني انت مثلا عندك شاي وفي دكاكين فيها شاي، رحت لصاحب الدكان وقلت له عندي شاي رخيص وطيب وجيد، ما مانع؟ هو كده كده عنده. ما فيش مشكلة. لا لا لا، ما في مشكلة إن شاء الله. جزاكم الله خير. مع السلامة. السلام عليكم. نعم نعم. نعم. ما سمعنا سؤالك يا صاحبي. الشخص المذكور مخرف ليس على نهج أهل السنة والجماعة، يقول صوفي كبير متوغل في التصوف. السلام عليكم. نعم. أنت مقيم على مسجد؟ حريم التوابعات بين المسجد ده ثانية. للبناء. أيوة. طيب أعطيك سجادة وبعدين؟ لا لا، أنت مشكوك. يعني قلت للناس نحن يا جماعة نريد شراء سجاد للمسجد. المسجد في الحقيقة احتاج سجاد واحتاج أشياء أخرى. ففاضت الأموال التي جمعتها عن السجاد فجبتها في الأشياء الأخرى المسجد. لا في مشكلة عليك إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. حبك الله الذي أحببتنا فيه. شوف يا أخي، إذا كان الزوج مقتر على الزوجة ولا يعطيها ما يكفيها ولدها بالمعروف عارف عليه بين الناس، يجوز أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيه ما يكفيها ولدها بالمعروف. قالت أمه قالت هند لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني يا ولدي، هل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمي ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. لكن لو كان غير معروف حرام حرامية، يعني المعروف البلد اللي انت فيها يتعش بطاطس رز وهي تسرق وتشتري كباب، لا كده حرامية. الشكل ده طبعا غلط. يقول لأبيه يا أبي احنا اشترينا اليوم على حسابك كباب، ننصح أمه بالبعد عن السرقة. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك شيخ مصطفى. وياك. أنا رجل من بلاد أوروبا عندي دين. حينما تزوجت زوجتي كانت حاملة متوفرة، ومنذ تلك الفترة زوجتي رفضت حينما ولدت بنتي رفضت أي مساعدة من قبل عندي. وحينما كبرت بنتي 7 سنين حاولت مرة أخرى أن أجعلكم توفي أن حتى بنتي أخذ إلى عندي حتى لا تعيش في بيئة سيئة. فأصبحت أن كل ما أخذت أصبحت أن أخذ رأي ما هي تعيش الآن في بلاد أوروبا، هل علي ذنب؟ أنا أعرف أنني قدمت كل ما يوجد ولكن إذا قدمت كل ما في وسعك لاسترداد ابنتك وعجزت لا يكلف هو نفس الأسعى. يقول أبي أخذني مع البنك وطلب مني وقع لأوراق تفويض وأكدت عليه كثيرا هل بها معاملة حرام أفوض؟ قال لي لا. هل لو بقى شيء تأكدت عليه واطمأننت إلى أنه ليس فيها شيء ليس عليك إثم، بس لكن كان ينبغي أن تنظر إلى الشيء الذي ستوقع عليه. السلام عليكم. تفضل. اسأل. الأول هو حق القول من جل وعلا ولا يكون إلا ما ظهر من نصدق بكلمة دينة كلها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الزينة الشيء الذي تزين به المرأة قد تكون زينة خارجية وزينة داخلية، يعني زينة جبلية وزينة مكتسبة. في المرأة مثلا لا زينة، وجهها زينة، يديها زينة، لكن تكون زينة مكتسبة، وضع كحل، لبس ذهب، هذه زينة خارجية. زينة في زينة خارجية إن ظهرت استلزم ظهورها ظهور جزء من البدن كالكحل مثلا. إذا ظهر الكحل معناه أن العين سترى، لأن هذا مستلزم لذاك. لكن الذهب من الممكن أن يلبس فوق الشيء الأسود فوق الجوانتي قفاز. نعم. حضرتك السؤال الثاني في زكاة المال. ماله؟ هو عامة هو ربح من هذا جاي للشخص ده نجوة ربح، فمش مدفع عن كده، فاختلف موضوع الزكاة. هل الزكاة على الأرباح ولا على ربح؟ يفترض أن الزكاة تخرج على المال مع ربحه إذا كان الربح متولدا من أصل رأس المال. نعم، يعني أبقى بيقول مثلا إن أنا كده هيبقى كل سنة أطلع منها مفروض كده هتخلص. نعم ستخلص، ستجي عند النصاب ولن تخرج منه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. اتفضل الله يغفر لك. الله يغفر لك يا رب العالمين وإياك. شيخنا حديث مثلا ضعيف حضرتك ضعفته، ولكن هو بعض المشايخ حسن، فهل يجوز لي أن أنا أذكره وأذكر من ضعف الحديث ومن حسنك؟ لا بأس إذا كان من أمامك يفهمون ذلك. السلام عليكم. لكم السلام عليكم. تفضل. أيها الحاضر. ما أدري فتوى عن حديث الأول معين الحافظ المجدين إنه نصف ضعيف، يعني أثار الأحاديث بس من حتى التراجم المجدين. لا أقول كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمة الله تعالى عليه في أشياء كثير جدا ضعيفة، يعني مثلا يتكلم في راوي اسمه أبو مخنف، أيوة أنا متهم بالكذب، ويذكر أشياء كثيرة جدا دون أن ينبه الحافظ ابن كثير اللي تلف هذا الرجل. قد ينقل عن قد ينقل نعم أستاذ التراجم اللي فيه تراجم العلماء، تراجم العلماء أيضا في نفس التحفظ إن كان ترجم العالم بناء على كلام أبي مخنف فيه أو بناء على كلام الواقدي فيه كلام غير معتمد. إذا كان ترجم لشخص قريب من الحافظ ابن كثير نفسه بناء على معرفة ابن كثير به تعتمد، لكن ويتكلم عن تراجم رجال في الغالب ينقل ابن كثير ينقل في الغالب عن غير. نعم السلام عليكم. اتفضل الحبيب. ماشي. وحده. ايه المشكلة يعني؟ وين المشكلة يا حبيب؟ ايه اللي حصل يعني؟ الله وحده ولا شريك له غلط. طيب الحمد لله صلى على رسول الله كده وروى عن الله سواء. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. حضرتك دلوقتي بالنسبه للطهاره، هل ده لابد من الوضوء ولا مش لازم الوضوء في الطهاره في الحمل؟ لا يعني الاغتسال هل يجزئ عن الوضوء؟ هذا السؤال. أيوة. يجزئ. كان ابن عمر يقول أي وضوء أكمل من الغسل يجزئ الاغتسال عن الوضوء، بمعنى إذا أنت جنب دخلت تحت الدش أو رميت نفسك في بحر غمر كل جسمك ناويا إزالة الحدث الأكبر يجوز لك بهذا الغسل أن تصلي. ايوه دخل الوضوء فيه. نفس الزواج حكايه وروايه ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله نتقلب في نعم الله الحمد لله الحمد لله بكم من نعمة من الله الحمد لله. تفضل شيخ. عايز حضرتك لاحظ الاشتراك في صدقات الأعمال الإسلامية ولا بقى فيها عليها مبلغ مالي؟ ما يصير يعني ما يصير تدفع فلوس واحد يكسب في النهاية يعني الكترونية. سؤالي هل أنت تدفع قروشا لها أو لا تدفع؟ لا أدفع. لا أدفع ابدا ابدا ابدا يعني تلعب وبعدين ممكن واحد يعطيه لعب حلال او لعب محرم؟ لا يعني لعبه زي لعب الكوره كده الكترونيه حلال اعتقد. اذا كانت اللعبه حلال نعم وانت لا تدفع جاز. شكرا. السلام عليكم. نعم يا الحبيب اسأل. وبالنسبة للحديث لا أصلها مسلمون، أهلها مسلمون، حتى تخرج واحد من الإسلام إلى الكفر لازم تتثبت من ما هو عليه. يا أخي الحكم بالتكفير صعب يا أخي، لازم تتثبت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل، زادك الله من فضله. أسألك بالله أن تكون الصبر علي. الله المستعان، وما صبري إلا بالله. الله المستعان، تفضل. الله يرحمه. يعني وفقتم ولم لم توافقوا؟ يعني جدك كتب لخالتك نصف الدم مقابل رعايتها له. ما تسكت، تكلم تكلم سلسلان. جدك كتب لإحدى بناته نصف فدان مقابل خدمتها له هي وزوجها، وبعد كل الخالات الأخريات أقررن بذلك ووافقن عليه. ما السؤال إذن؟ جيت بعد كده جيت بيت فدان ونصف كتب البنات كلها وكتب ابن الوحيد. كتب بيع وشراء ولا كتب ايه؟ لا بيع وشراء، بس ولا بيقفض وعشان ما يديش لك. حرم الولد الوحيد، والسبب؟ والله ما اعرف يا مولانا، وكان يعني عدم فضل او ارتياح ليه. لازم نعرف السبب، اذا علم السبب بطل العجب. نسأل. انا والدتي ماتت وعاوز ادي حق اللوحه عندي يا أنت تلزم نفسك لا تلزم غيرك. إذا كنت تريد أن تلزم نفسك بذلك فقسم التركة كأن خالك موجود، وانظر إلى الفارق وأعطيه لخالك. ليس لها شيء، ليس لها ولا لزياتها شيء. نعم، لم يجبها الله ولا رسوله، أوجبتها الحكومة. أجابتك. السلام عليكم. أنتك ماتت في حياة أمك، في حياة أمها عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفضل حياة من خاف منهن فليس مني، في سندي بعض المقال، دعني أراجعه لك. نعم. نعم. هو ابنك حتى الكذب من الكذب واختلاط الأنساب وكذلك الاطلاع على العورات. إذا كان ابنك سار ابنتك، إذا كان ابن غريب كيف تسمح له أن ينام مع ابنتك؟ إذا كان ابنك لن يتزوج ابنتك، إذا كان شخص غريب سيتزوج ابنتك. نظام الله، شرع الله سبحانه، شرع الله. الحمد لله، هنيئا لك، هنيئا لك بسمعك وطاعتك لربك. الله يبارك، الحمد لله. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين لك يا رب. السلام عليكم. نعم اسأل. ممكن انا احدد النسبة على كمية الكيال اللي طبعا مثلا واخد مبلغ من الشعب، احدد النسبة على مثلا بين مثلا بـ100 جنيه كل 10 من الشهر ده. عفوا، انت اخذت المال، اخذت المال من الشخص للاتجار فيه؟ نعم. وله نسبة، له نسبة من الربح؟ خلاص، ايه المشكلة؟ يعني حددت، هل ان انا حددت نسبة من الربح ليس من أصل رأس المال. تمام، من الكميات اللي يعني الكمية حسيت للبن اللي 100 جنيه أنا يعني. يا أخي الكريم، له نسبة من أصل رأس من الربح ليس من أصل رأس المال. أنت اشتريت مني سلعة، عفوا أخذت مني 100,000 جنيه لشراء 100,000 جنيه لشراء 100 طن رز مثلا، حاسبني على الربح، لك أنت منه نسبة ولي منه نسبة. السلام عليكم. فيني ما عندي ما أقوله لك غير الذي قلته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. يجوز أن تقضي سنة الظهر بعد العصر إذا شغلت عنها بشيء، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن سنة الظهر فصلاها بعد العصر لما شغله رب عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر، والله أعلم. نفس الصورة التي فاتتك تقضيها، وفقك ربي. بعدها الأول أم القبلين؟ رتب أفضل لك إن استطعت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة يا شيخ. لا حرج، لا تعتذر، هات ما عندك. معذرة. لا تستحي. هم يسألوني أستاذ، معذرة، هذا الإخوة يسألوني، هل الحسد من الفطرة أو لا؟ لا لا، الحسد من الفطر ليس من الفطرة. إني خلقت مقدر كل شيء، لكن إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاستالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. السلام عليكم. كل شيء مقدر، كل شيء مقدر، قدره ربي، كل شيء قدره الله. قدر عليك أن تكون مؤمنا، قدر عليك أن تكون فاجرا، قدر عليك أن تكون، كل شيء مقدر. لكن هل فطر الناس على الحسد؟ ما نستطيع نصيغ هذه الصياغة، يعني هل الحسد من الفطرة؟ لم يصح خبر بهذا، إنما نقول كل أمور مقدرة، الهداية مقدرة، والإيمان مقدر، والإيمان مقدر، والغواية مقدرة، والإضلال مقدر. السلام عليكم. نعم. ربنا يبارك لك. يلا. عشان عايز ابقى افهم المساله دي، انا اخويا توفى بعد الزواج على طول، فدلوقتي كان والدي يديله قرض وبنى عليها ووالدي ساعته سكن البيت، هو واخويا التاني ساعته كتير يعني، وهو ليه يعني ليه فلوس شغاله مع والدي، بس الفلوس دي طبعا الفلوس الثالثه مع بعضها، ففي حاجه باسم اخويا، فهل دلوقتي بصوا تورث البيت كامل ولا في الشقة على أساس إن هي التكاليف اللي دفعها في البنى ممكن احتمال تكون يعني؟ لا لا، عادي الكلام، عادي الكلام كريم. دلوقتي والدي إدى أخويا، قولي والدي رحمه هو، إداله أرض وبنى بيت عليها، بس والدي تعب كتير في بنى البيت ده، أخويا توفى بعد الجواز على طول. فدلوقتي المساعدة بتاعت والدي ليه، والدي قال له طول ما أنا عايش هو البيت ثلاث أدوار، انا ليا دورين الاولانيين والشقه بتاعتي، وبعد وفاتي وبلومنا، وبعد ما احنا نموت البيت بتاعك زي ما عملت مع لا لا، تلك قضيه تنظر، لاننا عندنا اشياء منها لوصيه الوارث. يعني هو دلوقتي اخويا انا اللي مات، فدلوقتي زوجته تورث في البيت كله ولا في الشقه بس؟ تورث في تركته التي تركها. ايوه، لكن هو دخل من قلت في تركاته التي تركها هو الاول. البيت مكتوب رسمي باسم من الان؟ لا، البيت ما يحدث اسم والدك، يعني ما لهاش حاجه قانوني، لكن زوجك كان دفع كام في دفع مثلا 10 قروش في البيت؟ لا، هي مش متحدده، لان تقريبيا تقريبيا حددوها قربوها، وقال لما تقربوها قسموها كتركه. السلام. لو هو دلوقتي كان برضه شاري ارض وحاجات بس مش باسمي، المفروض ان هي تدخل بين التركه كل شيء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إني بحبك في الله شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. الله يبارك فيك يا رب. أنا لي سؤال لو أذنتني. تفضل. السؤال الأول حديث من قال عن رسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هل هذه يغفر جميع الذنوب والخطايا والمعاصي؟ إلا الكبائر. الكبائر أمرها موكول إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرها قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفاه. الكبائر هم السبع. لا، هي للسبعين أقرب منها للسبع. الكبيرة كل ما توعد الله فاعله بنار، بغضب من الله، بلعن، بطرد من رحمة الله، بعذاب، بحد في الدنيا، بأن لا أنا بريء من فلان، ليس منا من فعل كذا، كل هذه تعد كبائر. ليس. إن شاء الله بإذن الله. السؤال الثاني، ابنتي عندها 10 سنوات. الله يبارك. في بعض الأوقات وبعض الأوقات لا تصلي، متى أحاسب عليها في سن كم بالضبط؟ إذا حاضت. إنما من هنا لحتى هذه الفترة لا أحاسب عليها؟ يعني تساب إن شاء الله لك، إذا كانت البنت يعني فتية وتشتهى حافظ على ابنتك، نفعل الفتنة. طبعا. ماشي. طبعا الحمد لله ربنا بكتبت الثالث في حفظ القرآن، الحمد لله ويسر المزيد يعني إن شاء الله. الله يبارك. أعوذك لنا جميعا يا بعض الرحمن. الله يبارك فيك. شكرا. بهذا القدر أجتزي حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقائك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك أسلمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا رب إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأسرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم كن لنا وليا وكن لنا نصيرا وكن لنا وكيلا وكن عنا وكن لنا ظهيرا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين.